نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الرؤيا، قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، ورأيت الناس يتقون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، وأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل بعده فعلى، ثم أخذ به رجل فقفع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله لتدعني أعبرها. فقال: أعبرها. فقال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطق من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو. أي رسول الله، لتحدثني أصبت أو أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت بأبي أنت وأمي لتخبرني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقسم. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، فهذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه في كتاب الرؤيا في جامع الترمذي رحمه الله، فيه رؤيا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: اني رايت ظله. والظله هي السحابه التي يعني يكون لها ظل وينطف منها السمن والعسل، يعني يتساقط منها العسل من علو إلى سفل، والناس يتكففون كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، يعني بأكفهم يتلقون بأكفهم من هذا الذي يتساقط من هذه الظلة، ومنهم المستقل ومنهم المستكثر، يعني منهم الذي يحصل من هذا السمن والعسل الذي يتساقط كثيرا، ومنهم من يحصل يعني شيئا قليلا. وقال: رأيت أيضا أن حبلا أو سببا نزل من السماء فأخذت به فعلوت فعلاك الله، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم أخذه آخر فكذلك، ثم أخذه آخر فانقطع به، ثم وصل له. فقال أبو بكر رضي الله عنه وبادر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والحلف بأن يعبر هذه الرؤيا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأقسم على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له فعبرها بقوله: إن الظلة هي الإسلام، وهذا الذي يتساقط هو يعني يعني القرآن، يعني حلاوته ولينه، والذين المستقلون أو المستكثرون هم الناس الذين يتفاوتون في أخذهم يعني بالقرآن واستفادتهم منه، فمنهم من يستفيد كثيرا ومنهم من يستفيد قليلا. كما أنه في هذه هذا الذي يتساقط الناس متفاوتون فيه، منهم من يأخذ بيده الشيء الكثير ومنهم من يأخذ بيده الشيء القليل. وأما السبب الواصل إلى السماء فإنك أخذت به وأعلاك الله عز وجل، تأخذ به ويعليك الله، ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو، ثم يأخذه آخر يعني فيعلو، ثم يأخذه يعني رجل آخر وينقطع به. فقال ثم قال لا يعني لا تخبرنني أصبت أو أخطأت. فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ثم قال لا تخبرنني بما أصبت فيه وأخطأ. قال لا تقسم. فهذا هو تعبير أبي بكر رضي الله عنه الذي عبر به هذه الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر التعبير بعد هذا الذي حصل من الذكر، ولكنه أخبر أن هذا الذي حصل من الذكر فيه إصابة وفيه خطأ. وهذا يدلنا على أن التعبير يخطئ ويصيب، لأنه ليس بلازم أن كل من عبر يعني رؤيا يكون مصيبا، بل قد يكون مخطئا، كما جاء في هذا الرجل الذي هو أعظم هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، أعظم البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه بهذا التعبير أصابه أخطأ. هذا يدلنا على أن التعبير يصيب ويخطئ، وإذا كان هذا حصل من الذكر فكيف في غيره من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى عند هذا، وإنما قال أصبت وأخطأت، وذلك طلب منه وحلف أنه أو أقسم بأنه يخبره بإصابته وخطئه، وقال له لا تقسم. وهذا يدلنا على أن القسم لا ينبغي أن يعني يحرص عليه وأن يفعل، لا سيما في الأمور التي قد يكون فيها يعني عدم لا يمكن الإجابة عليها. يكون الإنسان يعني قد يسأل ويقسم على إنسان يخبر بخبر يعني لا يصح أن يخبره به، فإن له أن لا يخبر به. وذلك الذي حلف ليس له أن يحلف، ولا ما كان ينبغي له أن يحلف. ويدلنا على أن كثرة الحلف وأن الحرص عليه وأن استعماله أن هذا لا ينبغي، حتى في ما بين الناس قد يقسم على إنسان فيحرجه، ثم قد يقسم الآخر فيكون أحدهما برت يمينه وأحدهما يعني حنف في يمينه، ولكن يتكلم الإنسان مع غيره بشيء دون الحلف ويؤكد عليه بعبارات لا يترتب عليها شيء إذا لم يحصل تحقيق يعني تحقيق ما أراده. وقد قيل إن من خطأ أبي بكر رضي الله عنه كون أنه فسر الظلة بالقرآن، قالوا والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو قرآن وسنة، يعني فهذا مما حصل فيه الخطأ، لكون الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكتاب والسنة. لكن يمكن أن يقال إن القرآن يدل على السنة في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا فيما يتعلق في آخر الأمر في الذي انقطع به ووصل له، فإن الرواية تدل على أن الشخص الذي يعني وصل له هو الذي حصل له الانقطاع. وبعض يعني أهل العلم يقول إنه وصل لآخر، وأنه حصل الانقطاع في قتل عثمان رضي الله عنه ثم وصل لآخر وهو علي الذي جاء يعني جاء بعده. وقيل إنه كله يتعلق بعثمان، ولكن كونه وصل له يعني أنه نال الشهادة وأنه على يعني بهذه الشهادة وارتفع بهذه الشهادة، فيكون حصل الانقطاع يعني بخروج الذين خرجوا عليه حتى آل الأمر إلى قتله، ولكنه بذلك على وارتفع عند الله عز وجل بهذه الشهادة، فيكون علوه كونه ارتفع بها بعد أن حصل ما حصل من الفتن وما حصل من الإيذاء له الذي أدى إلى قتله رضي الله تعالى عنه وارضاه. حدثنا الحسين بن محمد، هو مقبول ضعيف مستور أخرج الترمذي، والمستور هو مجهول الحال. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن معمر، معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة. عبيد الله بن عبد الله، وهو ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب في الستة. عن ابن عباس، نعم، رضي الله تعالى عنهما، واحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة الحديثة. وهذا الإسناد الذي فيه هذا الرجل المسور يعني لا يؤثر، لأن الحديث جاء من طرق يعني متعددة ويعني وطرق صحيحة، فالحديث ثابت يعني في هذه الرؤية التي عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتولى تعبيرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قول الإنسان أقسمت عليك، لا مو يمين، لقال أقسمت، لأن القسم يكون يعني بالله، ويعني إذا قال أقسمت بالله هو يمين، وأما إذا قال حلفت وأقسمت ما حصل حلف ولا حصل يمين. هذا كلام ليس فيه حصول اليمين ولا حصول الحلف، لكن لو اتصل به أقسمت بالله وحلفت بالله يعني فإنه يكون يمين، لأن الحلف هو بالله، ومعلوم أن الله متعلق يعني بالله، يعني حلفت بالله وأقسمت بالله. نعم، إذا كان العبارة هي كلمة حلفت وأقسمت هذه ما فيها حلف، لكن إذا كانت يعني إن حصل فيها ذكر الحلف ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم، يعني كأنه قال لا تكرر القسم، يعني كأنه موجود القسم. ما يدل على ان يعني كونه يعني في حصل نفي كفارة ولا كفارة، لأن عدم وجود الكفارة لا يدل على عدم لزومها، لأن الذي حصل هو الإخبار الذي قد حصل، والحلف إذا ما تم فإن الأصل أنه تكون لها الكفارة، ونحن ما عندنا شيء يدل على حصول الكفارة ولا على نفيها، لكن إذا وجد الحدث ولم تبر اليمين فإن الكفارة لازمة، ويمكن أن يكون هذا الذي قد حصل أيضا قبل أن يأتي ذكر الكفارة، يعني قبل أن يأتي التشريع يعني فيما يتعلق بالكفارة، محتمل هذا ومحتمل هذا. في دليل على أن الإنسان لا يضر اليمين من حلف عليه إذا كان هناك مثل مضرة، نعم، إذا كان في مضرة يتركه، يكثر أهون من أن يبوح بشيء يعني ليس له أن يبوح به، لو أقسم عليه أنه يخبره بسر من أسراره لا يصلح أن يخبره، يعني هذا متطفل، وأقحم نفسه بشيء لا يصلح أن يدخل نفسه، فهو يحنث ويكثر. ويقول في رواية مسلم قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أقطعك، يعني هذا هو يعني فكرة الرسول قال لا تقسم، يعني معناه انه يعني انك لا تعيد الحلف او لا تكرر الحلف، والا القسم قد يوجد، فاذا كان هذا اللفظ في مسلم معناها في التنصيص على حصول الحلف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن ابيه عن ابي رجاء عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بنا الصبح اقبل على الناس بوجهه وقال هل راى احد منكم الليله رؤيا، قال هذا حديث حسن صحيح. ويروى هذا الحديث عن عوف وجرير بن حازم عن ابي رجاء عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصه طويله. قال وهكذا روى محمد بن بشار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا. ثم ورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا صلى الغداء قال هل منكم أحد رأى رؤيا؟ يعني لأنه كان يقول هذا في هذا الوقت لأنه حديث لأن الناس حديث عهد بالرؤيا فيكون الذي رأى الرؤيا يقصها قبل أن يعني ينسى منها شيء قبل أن تختلط عليه فيكون حديث عهد يعني بالرؤيا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قال بعد صلاة الصبح يعني قال هذا وكلمة كان يعني تدل على التكرار قوله كان إذا كان إذا كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بين الصبح كان إذا هذا يدل على التكرار وقد جاء يعني في بعض يعني أن كان تأتي لغير التكرار مثل ما جاء في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت ومعلوم أن الرسول ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ويطوف بالبيت طواف الإفاضة يعني ما حصل منه إلا مرة واحدة ومع ذلك عبرت بقولها كنت فيعني هذا مما يستدل به على أن كان كما تأتي للتكرار والاستمرار فإنها تأتي للمرة الواحدة ولعدم التكرار والحديث يدل يعني لفظه يدل على حصول التكرار كان إذا صلى قال من رأى منكم رؤيا يعني حتى يعبرها له عليه الصلاة والسلام وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يفعله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني تعبيره وحي وكلامه وحي عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره فإنه لا يعرض نفسه للتعبير ويطلب من الناس أن يأتوا برؤى يعبرها لهم ولهذا ما جاء عن الصحابة الذين هم خير الناس ما جاء عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم أنهم إذا صلوا الفجر قالوا من عنده رؤيا أو من رأى منكم رؤيا حتى نعبرها وإنما هذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يعني يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لأن الرسول يعني كلامه وحي وتعبيره وحي وأما يعني غيره فإن جاءه من يطلب منه التعبير وعنده علم يعني يجيبه إلا يعتذر له أما أن يقول من عنده رؤيا فليأتي يعني أو يقول يعني أحد بعد صلاة الفجر من عنده رؤى أو رأى رؤيا فليذكرها حتى نعبرها هذا ما جاء عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن وهب بن جرير وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي رجاء وهو ثقة أخرج أصحاب كتب نعم عن سمرة بن جندب وهو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة ويروى هذا الحديث عن عوف بن أبي جميل الأعرابي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في الشهداء أيهم خير قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نحوه وقال ابن أبي عمرة قال هذا حديث حسن وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث وروى بعضهم عن أبي عمرة وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد وقد روي عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا وقد روي عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول. وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة. قال حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثني زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم رجع أبو داود أبو عيسى رحمه الله كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادات هي الإخبار عما يكون به يعني الفصل يعني في الخصومات أو غيرها, أو يكون يعني إخبار عن شيء يعني يترتب عليه يعني حكم الأحكام كيعني رؤية الهلال وغير ذلك. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله باب الشهداء أيهم خير, الشهداء أيهم خير, الشهداء الشهود يعني جمع شاهد, أيهم خير يعني أيهم يعني يكون يعني خيرا يعني ما يكون خيرا من غيره أو يعني أفضل من غيره. فأورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء, فلا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها, فلا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بخير الشهداء يعني هذا من أجل يعني التنبيه لا يعني ما يبينه لهم, لأن كونه يأتي الشيء عن طريق الاستفهام حتى يتهيأوا ويستعدوا يعني للشيء قبل أن يبين يكون أدعى لكونه يحفظ ولكونه يضبط, بخلاف ما إذا بدأ به أولا بدون أن يقدم له بتقديم ويمهد له بتمهيد مثل هذا التمهيد, فإن هذا من طريقته صلى الله عليه وسلم في إفهام الناس فتقدير الأحكام الشرعية, فإنه يأتي بالاستفهام وكذلك يأتي بالتمهيد لذلك بأن يقول ثلاث هي كذا أو خمس هي كذا حتى يستعد الإنسان لمعرفة ما يلقى عليه يعني من هذا العدد أو ما يكون بعد هذا الاستفهام. وهذا من كمال البيان عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام, قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها يعني الذي هو خير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها, وهو أن يكون يعني عند شخص شهادة لإنسان تثبت حقا, وذلك الذي له الشهادة لا يعلم أن عنده شهادة, فإنه لو لم يأتي بهذه الشهادة فإنه يبيع الحق على صاحبه, ولكنه كونه يعني يأتي ويقول أنا عندي فيها فصل أو عندي يعني علم يعني بهذا الشيء فيما يتعلق بهذه الخصومة. وأما إذا كان عنده الشيء صاحب الحق عنده علم فإنه ينتظر حتى يأتي ويطلب منه, ولكن كونه يعني ليس عند صاحب الحق علم بشهادته فيأتي من أجل أن يصل في أن يصل في الأمر بناء على شهادته التي بها يتبين أن هذا صاحب حق وأن هذا يعني غير محق. لا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ثم ذكر المصنف أن الإمام مالك رحمه الله جاء عنه هذا الحديث عن أبي عمره ومن طرق أخرى ابن أبي عمره, وجاء أيضا عن غير مالك ابن أبي عمره, وجاء أيضا أن ابن أبي عمره هو عبد الرحمن يروي عن جد بن خالد غير هذا الحديث, وهي حديث يعني صحيحة, فيكون المرجح أو الراجح أنه ابن أبي عمره وليس أبو عمره. وأما أبو عمره فله أيضا رواية يعني عن جد بن خالد الجهني وهي تتعلق بالحديث الذي فيه الغلول والذي غل الشملة, فإنه عن أبي عمرة وليس عن ابن أبي عمرة. لكن هذا الحديث الذي يتعلق بالشهادة ويتعلق بالشهادة ليس عن أبي عمرة وإنما هو عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة. وأبو عمرة الذي يروي عن زيد بن خالد الجهني هو شخص آخر له عنه رواية، وهو الذي أشار المصنف إلى أنه يروي حديث الغلول. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري، هو ثقة عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه أبو بكر بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ابن عفان وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. مسلم وداود والترمذي والنسائي. عن أبي عمرو الأنصاري. عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري وهو ولد يقال ولد بن أبي الحسن ويقول ثقة ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا أحمد بن الحسن. أحمد الحسن الترمذي وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي. عن عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك نحوه. قال وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني له حديث الغلول. مقبول أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا أبو عمرة. قال حدثنا بشر بن آدم لبنت أزهر السمان هو صدوق فيه لين. أبو داود والترمذي والنسائي ومسند علي وابن ماجه. عن زيد بن شباب وهو صدوق أخرج له أخرج القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد وهو فيه ضعف أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. قال أبي بكر بن محمد بن عبد الحزم عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن خارجة ابن زيد بن ثابت. خارج بن زيد بن ثابت هو ثقة هو أحد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب في الستة. والحديث يعني الضعف الذي فيه يعني لا يؤثر لأنه يعني الحديث السابق ويعني هو يعني بغيره يعني يكون صحيحا وثابتا من غير هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لا تجوز شهادته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري القانع التابع. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد. ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. وقال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا تجوز شهادة صاحب إحنة يعني صاحب عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه يعني صاحب عداوة. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب من لا تجوز شهادته يعني من لا تجوز شهادته يعني ولا تقبل شهادته. فأورد في حديث عائشة رضي الله عنها هذا الطويل الذي قال لا لا تجوز لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة, يعني خائن ولا خائنة الذي هو يعني خيانة ضد الأمانة. نعم. ولا مجلود حدا ولا مجلودة, ولا مجلود حدا يعني أن يقيم عليه حد. ويعني وهذا يعني الحديث يعني كما هو ضعيف لأن فيه رجل متروك فهو غير ثابت, والذي يعني فيه يعني فيه ما هو محل خلاف. قال ولا مجلود في حد, المجلود في حد إذا تاب فإنه يعني تقبل شهادته, تقبل شهادته. وأما إذا لم يتوب فإنها لا تقبل شهادته, إذا لم يتوب لا تقبل شهادته, فإن كان تاب فإنه تقبل شهادته. ولا ذي غمر لأخيه, ولا ذي غمر يعني لأخيه يعني يعني يعني صاحب عداوة. نعم. لا صاحب عداوة يعني ليس يعني لا تقبل شهادة من كان بينه وبينه عداوة. نعم. ولا مجرب شهادة, ولا مجرب شهادة إن شهادة الزور الذي جرب على شهادة الزور وكذب فإنها لا تقبل شهادة. ولا القانع أهل البيت لهم, ولا القانع يعني الذي هو تابع لأهل البيت والذي يعني الذي لأهل البيت عليه منا كونه يشهد لهم, كونه يشهد لهم لأنه متهم, لأنه إذا كان أنهم يحسنون إليه ويعني يعطونه يعني ويحسنون إليه فيعني كونه يشهد لهم يعني معناه أنه يجر نفعا إلى نفسه, يجر نفعا إلى نفسه. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة, ولا ظنين يعني متهم يعني في ولاء ولا قرابة يعني يعني يكون يعني بينه وبين يعني جماعة بينهم ولاء, أو يعني أنها يعني يدعى يعني إلى أنه يعني مولى لأناس يعني غير أهله فإنه لا تقبل شهادته لأنه كذب في ادعاء الولاية. وكذلك القرابة من حيث النسب يعني يكون يدعي إلى غير أبيه فإنه أيضا كذلك لا تقبل شهادته. وأما إذا كان يعني يعني ولاء يعني كونه يعني له لهم عليه ولاء يعني كالعبد الذي يعتق, أو كان يعني هناك قرابة يعني بينه وبين يعني من الآخر فإن ذلك يعني في خلاف يعني في قبول شهادته. ولا مانع من قبول الشهادة يعني في يعني غير بعض القرابة يعني مثل الوالد والولد, يعني بعض أهل العلم وكان قال لا تقبل شهادة بعضهم لبعض, وبعض أهل العلم جازها إذا كان عدلا. قال الفزاري القانع التابع, هذا تفسير القانع يعني التابع لأهل البيت. ثم ذكر قال لا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. نعم يعني معنى هذا الحديث يعني من حيث يعني من حيث كونه يعني يقول أنه يعني لا يقبل يعني ظنين شهاد ظنين في ولاء ولا قرابة, مع أن يعني الشهادة تقبل يعني فيما إذا كان ليس هناك والد ولا ولد وليس هناك تهمة. ويعني يعني يخالف يعني ما يعني عليه أكثر أهل العلم وما هو معروف من قبول شهادة القريب للقريب إذا لم يكن هناك يعني كالأخ لأخيه أو الأخ يعني على يعني أما الأب والابن هؤلاء هم الذين يعني في شهادتهم خلاف. لا يصح عندي من قبل إسناد, والحديث غير صحيح من حيث الإسناد فهو ليس حجة. نعم. ولهذا لا يؤثر يعني لا يستدل به على أن القريب لا يعني لا يشهد لقريبه مطلقا لأن الحديث لم يثبت. والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته, واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده, ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد. ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. يعني هذا الذي يعني قضية لا يعني لا إيش لا فهمنا إيش لا لا راح يقول إيه قال لا يعني معناه يعني غير مفهوم إيش. والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابة، اختلف أهل العلم. لا قبل اللي قال يعني أول ما قال ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا نعرف معنى هذا الحديث، يعني أن هذا معنى هذا الحديث إذا كان مقصود به القرابة مطلقة فإن هذا يعني يعني الحق أنها فيه شهادة القريب القريب يعني في الجملة، لا ليس في كل شيء، ليس في كل القرابات. ثم ذكر الأخ لأخيه أنها جائزة، وأن الوالد والولد لكل منهما الآخر يعني فيها خلاف، وأن الأكثر على عدم الجواز والبعض على الجواز إذا كان عدلا. في آخر قال ولهذا قال يعني أنه يعني يدل الحديث على أنه يعني لا يشهد القريب القريب، وهذا غير مفهوم يعني إذا كان مقصود القرابات مطلقة، لأن من القرابات تجوز شهادتهم لبعضهم لبعض فليست ممنوعة، ولكن إذا كان مقصود بالحديث يعني كون يدعى لغير أبيه أو ادعى لغير مواليه فإن هذا يعني مرد به الشهادة. وقال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا تجوز شهادة صاحب إحنة يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه يعني صاحب عداوة. يعني هذه الجملة تتقوى ممكن؟ هل ممكن تتقوى هذه الجملة فقط من الحديث؟ هي ضعيف لكن هذه الجملة تتقوى بالحديث المرسل يعني هو يعني معناه إذا كان في عداوة، طبعا العداوة قد تحمل إلى يعني الإنسان يعني يحمله ما في قلبه من الحقد والغيظ إلى أنه يعني يضيف إلى يعني غيره يعني ما ليس فيه، أو أنه يعني يشهد عليه بما ليس فيه. ولهذا يعني حتى في الأقران وكلام الأقران بعضهم ببعض يعني عند العلماء أنه لا يعتبر. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن مروان الفزاري وهو مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه، نعم، عن الزهري مرة ذكره، عن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيهة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وأخرج أصحابه في الستة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من منكر رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أحد العباد له أحد وحديثه عند أصحابه في الستة. يقول في شهادة الولد لوالده هل في علم الجرح والتعديل يقبل كلام الابن في الوالد والعكس؟ وهل صحيح أن ابن المديني ضعف والده وأن أبا داود ضعف ابنه؟ يعني من ناحية الثبوت وهل يعني صح بالأسانيد هذا لا أعلم، ولكن يعني موجود في الكتب أن هذا تكلم في هذا وتكلم في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهادة الزور. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن قريم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن قريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب في شهادة الزور، وشهادة الزور يعني هي شهادة الكذب، لأن الزور هو الميل والانحراف عن الحق، فالزور هو كذب، وشهادة الزور هي التي مبنية على كذب ليس فيها صدق، وإنما هي افتراء واختلاق. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم عدل شهادة الزور الشرك بالله عز وجل، ثم قرأ الآية. ومعلوم أن الشرك لا يعدله شيء ولا يماثله شيء، وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الذنب الذي لا يغفر، وغيره من الذنوب كلها تحت المشيئة، ولكنها جاءت مقرونة مع الشرك، وهذا يدل على خطورتها. وأما كونها تكون مثل الشرك فهي لا تكون مثله، وأما من ناحية كونها قرنت فيه، نعم قرنت فيه، فقد قرن بالشرك يعني أمور أخرى يعني. والذي يقرن مع الشرك لا شك أنه يعني يدل على على على على سوءه، وعلى أنه سيء، وأنه يعني خطير. وأما يعني كونه العدل بمعنى المساواة فإنه ليس كذلك. والحديث يعني في تعبيرات. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي هو ثقة البخاري وأصحاب السنة. نعم. عن فاتك بن فضالة وهو مجهول الحال. نعم. أخرجه الترمذي. نعم. عن أيمن بن خريم وهو اختلف في صحبته أخرجه الترمذي. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان وهو بن زياد العصفوري عن أبيه عن حبيب بن نعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث وهو مشهور. ثم يعني جاء بعد هذا الحديث، وهذا الحديث يعني ليس يعني في كتب الترمذي يعني في الكتب الأخرى، وإنما هو في يعني في هذه النسخة، ولهذا ما ذكر في الحديث الأخرى ولا ذكره غيره يعني من الذين يعني كتبوا عن الترمذي. وأيضا يعني في إسناده ضعف أيضا، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم والترمذي. عن محمد بن عبيد وهو قنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سفيان وهو بن زياد العصفوري عن أبيه وهو زياد هو مقبول أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. أخرج له الترمذي. نعم. أقول هذا يعني أنا كان مثلاً ليس من رجال التلميذ، يعني لأن الحديث هذا قال ليس من التلميذ. عن حبيب بن نعمان إلا أن يكون يعني عنده غير هذا الحديث، لكن يعني ما رواه مثل هذا. لا ما عنده. يعني. عن حبيب بن نعمان الأسدي وهو مقبول في أبو داود بن ماجه. عن خريم بن فاتك الأسدي وهو وهذا هو أصحاب السنن. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي بكر رضي الله عنه على أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في بعض الروايات الصحيح أنه كان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقل الزور ألا وقل الزور ألا وشهد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديث فيه قرن شهادة الزور وحقوق الوالدين بالشرك بالله عز وجل، وهذا يدل على خطورة العقوق وعلى خطورة قول الزور. ولكن كما هو معلوم كل ذنب هو دون الشرك، وكل ذنب تحت المشيئة، والذنب الذي لا يغفر ولا يكون تحت المشيئة هو الشرك بالله عز وجل الذي ما فيه إلا الخلود دخول النار والخلود فيها أبد الأبد لا غير نهاية. وكون النبي صلى الله عليه وسلم استفهم هذا مثل ما تقدم، ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني هذا فيه يعني حفز الهمم إلى الاستعداد والتهيؤ في الشيء الذي يبينه ويقول صلى الله عليه وسلم، والإشراك بالله ويعني أن يجعل مع الله شريكا في العبادة. ولهذا جاء في الحديث لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، أن تجعل الله ندا وهو خلق. ثم عقوق الوالدين، يعني هذا من أكبر الكبائر ومن أخطر الكبائر، والله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته والإحسان إلى الوالدين، ويعني وهنا قرن بين ضد عبادته هو الشرك وبين ضد الإحسان الذي هو العقوق، وجمع بينهما فيما يتعلق بالحق والإحسان وفيما يتعلق بالباطل، يعني بين عبادة الله وإحسان الوالدين وبين الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وذكر قول الزور وشهادة الزور، ويعني وهذا يعني شك من الراوي هل قال شهادة الزور أو قول الزور، ومن المعلوم أن شهادة الزور أقل أو يعني بعض أو داخلة تحت قول الزور، لأن قول الزور أعم، يعني يشمل أنه إذا كان شهادة أو خبر من الأخبار بدون شهادة، يعني كونه يعني يخبر يعني شيء بشيء كاذب أو هو زور وكذب، فقول الزور أوسع وأعم من الشهادة، لأن يعني الشهادة يعني خاصة والقول عام، والقول أوسع منها فهو يعني أعم من الشهادة. فكما ما زال يكررها، وفي بعضه أنه كان متكئا فجلس وقال حتى قلنا ليك وسكت، يعني إشفاقا عليه لما رأوه متأثرا من يعني بهذا الكلام وبتكرار هذا الكلام أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على يعني فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعني حرصهم على كل ما فيه راحة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه يشق عليهم أي شيء يعني فيه يعني يسوءه أو يعني يظهر عليه فيه التأثر وعدم الارتياح، صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال حدثنا حميد بن مسعدة، هو صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنن، عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن الجريري وهو سعيد بن ياسر الجريري ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي أبوه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن إساف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثلاثا، ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك، وأصحاب الأعمش إنما رووا عن الأعمش عن هلال بن إساف عن عمران بن حصين. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن إساف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل. قال: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، إنما يعني شهادة الزور، يقول: يشهد أحدهم من غير أن يستشهد. قال حدثنا عمر بن الخطاب، هذا خطأ يعني وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب، وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب. وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف الرجل ولا يستحلف. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هو عندنا إذا أشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة. هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. ثم أورد أبو عيسى حديث عمر حديث عمر بن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يتثمنون. نعم، ويحبون السمن. يتثمنون ويحبون السمن. قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يعني أي قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين رأوه عليه الصلاة والسلام. ثم يليهم أو يلي هذا القرن قرن التابعين الذين رأوا الصحابة، ثم قرن أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. وقد قيل إن القرون أنها بالنسبة للجماعة الذين هم في عصر واحد أنها تتفاوت، فلا تكون متفقة. ولهذا عصر الصحابة بلغ 100 سنة، وأما عصر التابعين يعني فقد بلغ يعني 70 سنة، وأما عصر أتباع التابعين فقد بلغ يعني 50 سنة، لأنهم قالوا أن آخر يعني من بقي أو من كان من أتباع التابعين في حدود 220، وبعد ذلك ليس في هناك أحد من أتباع التابعين. فإذا تفاوتت القرون، وبعض أهل العلم قال إنها يعني تكون بعدد من السنين، قيل 40 وقيل أكثر، ومنهم يقول 100. وأما بالنسبة لقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يعني معناها الذين رأوه، وهؤلاء ينتهوا في حدود 100 سنة، وثم الذين يلونهم هم الذين رأوا الصحابة، وهؤلاء ينتهوا في حدود 70 سنة، ثم الذين رأوا التابعين، وهؤلاء ينتهوا في حدود 50، يعني في حدود 50 سنة. فعلى هذا يكون القرن الجماعة الذين يعني اشتركوا في شيء، يكون الصحابة اشتركوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون اشتركوا في رؤية الصحابة، وأتباع التابعين اشتركوا في رؤية التابعين، وإن كانوا متفاوتين في الرؤية وكثرة المخالطة، وفيهم الكبير وفيهم الصغير، وفيهم من رأى كبار الصحابة وفيهم من لم يرى إلا الواحد والاثنين وهكذا. فإذا الأقرب يعني فيما يتعلق بالقرون أن المفضلة أنها يعني التي هي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وليست يعني 100 سنة، لأن بعد 220 ما كان في أحد من أتباع التابعين الذين قال فيهم رسول الله ثم الذين يلونهم، وهم القرن الثالث. ثم قال يأتي بعدهم أناس يتسمنون ويحبون السمن، يعني يتسمنون يعني معناها أنهم يتعاطون الشيء الذي يعني يجعلهم يعني متصفين بالسمن، ويحبون السمن، وذلك بما يعني يقدمون عليه من التفكه والتلذذ والانغماس في الشهوات، ويعني حتى يكون فيهم يعني ذلك الوصف. الله يحفظك. يؤتون الشهادة قبل أن يسألوها. يؤتون الشهادة قبل أن يسألوها، وهذا ضد الذي تقدم، الذي قال يعني يعني هذا مثل خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها، يعني قبل أن يسألها ذاك، لأن الحق يضيع إذا لم يخبر به. وأما هذا فقيل إن مقصوده يعني من يشهد زورا، من يشهد زورا، ولهذا قال وبيان ذلك في حديث عمر بن الخطاب الذي بعده، يعني قال يفشو الكذب، قال ثم يعني بعد مناسبة يفشو الكذب، وحديث عمر نعم حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، هذا حتى يفشو الكذب ويشهد الرجل ولا يستشهد، يعني قال يفشو الكذب ويشهد ولا يستشهد، يعني معناه أن فيه شهادة زور، أو أن فيه كذب في الشهادة، أن فيه كذب في الشهادة. ويحلف الرجل ولا يستحلف، ويحلف الرجل ولا يستحلف، يعني يتهاونون باليمين دون أن يستحلف. ويعني يدل على قلة المبالاة. ولهذا كان السلف يكرهون يعني تعاطي اليمين، وكذلك كانوا يؤدبون أولادهم يعني على يعني ترك الحلف، وعلى أنهم لا يعتدون الحلف. قال إبراهيم كان يضربوننا على اليمين والأهل ونحن صغار، يعني يؤدبونهم يعني حتى يحترموا اليمين، ما تكون اليمين سهلة عندهم يعني يرميها هكذا. لكن الحلف على تأكيد أمر لا بأس به، جاءت به السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف على تأكيد الأمور، وكذلك أيضا يعني عن السلف أنهم كانوا يحلفون يعني في تأكيد الأمور، الأمور المحققة التي هم متحققون منها. ولكن يعني الاستهانة بالحلف واستبرائها وكون الإنسان يعني لا يبالي بها، هذا يعني شيء مذموم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى، هو ثقة خير مسلم وأصحاب السنن، عن محمد بن فضي، هو صدوق خرج أصحاب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة خرج أصحاب الستة، عن علي بن مدرك وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب، نعم، عن هلال بن إيسان وهو ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن عمران بن حصين رضي الله عنه خرج أصحاب الستة. قال حدثنا أبو عمار والحسين بن حريب وهو ثقة خرج أصحاب الستة إلا بن ماجه، وعن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال في حديث عمر بن الخطاب، عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب في الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أخونا يقول أشعث الذي مر معنا بالأمس في حديث أبي بكر وابن عبد الملك الحمراني، قال أشعث بن عبد الملك الحمراني أخرج الحديث الحاكم والبيهقي في الاعتقاد وابن عساكر في تاريخ ابن بشر كلهم من طريق الأنصاري، عن أشعث بن عبد الملك مصرحا بنسبه. نعم، لأن هو هذا يعني تعين، لأن في ترجمة الأنصاري في تهذيب الكمال يعني يروي عن اثنين قال لهم أشعث، أشعث بن جابر وأشعث الحمراني، وترجمة الحسن يعني تلاميذ الذي روى عنه أشعث خمسة. لكن يعني وجود بعض الروايات أو الحديث يعني جاء من طرق أخرى يعني يكون فيها مسلم، ما يتعين المقصود من يعني من العدد الذي كان محتملا، يتعين مراد. نعم. في حديث سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يديه ضريب من ذهب فيقول فأولهما قال أحدهما مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة والآخر أسود العنزي، يقول كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الكاذبين؟ إن الرؤيا نفسها ما فيها دلالة عن أسماء، فيها دلالة أن الصورين ذهبا، فيقول عبر أنهما كذابين يذهب أمرهما، لكن كيف عرف من الرؤية أن فلان بعينه وفلان بعينه؟ إن كان في زمانه، إن كان في زمانه دعوا النبوة، العنزي قتل في زمانه، يعني رأى أن هذا الذي رأى هو هؤلاء الذين قالوا، هؤلاء الذين دعوا النبوة هو هؤلاء. وقوله أن ذهب، أما أحدهما فقد ذهب في حياته وأما الآخر فقد ذهب يعني بعد وفاته على يد الجيوش المظفرة التي أرسلها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول لو رأى إنسان أنه يحدث له حادث مرور بسيارة وكان هذا الرائي ينوي شراء سيارة فامتنع لأجل ما رآه من رؤيا، هل يكون هذا من باب السيارة ونقص التوكل أم يجب عليه الإمضاء؟ يعني إذا يجلس بدون سيارة الغيبية يجب أن سيارة في سبب الرؤية أن يأتي لما يسمع عن سيارة. هذا يقول نرجو من سماحتكم تزويدنا بمعلومات عن ابن عربي لأن هنا يوجد من يقرأ ويعتقد فيه أنه من أهل السنة. وما معنى ما نقل عنه ما في الجبة إلا الله؟ لا ابن عربي وابن العربي اثنان أحدهما نكرة والثاني معرفة. المعرفة هو المالكي من علماء المالكية وله كتب أحكام القرآن وعارضة الأحولي التي هي يعني حاشية على الترمذي. وأما ابن عربي الطائي الذي كان في الشام فهذا من أهل وحدة الوجود الذين يجعلون الخالق حالا يعني المخلوق حالا بالخالق والخالق حالا بالمخلوق في اتحاد بين الخالق والمخلوق. وهذا كفره عدد كبير من أهل العلم وقد ألف في ذلك كتاب يعني في تكفير ابن عربي ونقل عن جماعة كثيرين ونقل وذكروا يعني شيئا من تفسيره في القرآن تفسير في القرآن يعني بشيء يعني فيه قبح وفيه يعني أمور قبيحة يدل على كفره. فيعني هو في الحقيقة من أولياء الشيطان. ومن يطلع على ذلك الكتاب الذي ألف في كثير من عربي يعني يعرف كلام العلماء المتعددين الذين يعني عددهم في العشرات يعني من العلماء الذين جاءوا بعده يعني يقولون بتكثيره ويذكرون المسند في تكثيره يعني بيان الكلام الذي جاء عنه يقتضي تكثيره. ويمكن الاطلاع يعني على ذلك الكتاب الذي اسمه تنبيه كذا الغبي في تكثير ابن عربي. يقول حفظك الله الحلف في اللغة الأعجمية هل يذكر حلفا؟ الحلف يعني كما هو معلوم يعني هو بالله وبأسمائه يعني وصفاته وقضية يعني كونه يعني يحصل من في اللغة الأعجمية يعني معلوما أن من الناس يعني من لا يعرف اللغة العربية ولكن يعني يعرف يعني ما يقابلها بالحدث يعني فيكون نعم يعتبر اليمين هذا يعتبر اليمين. يقول ما ذكرتم أو من الخلاف بين شهادة الوالد للوالد والوالد للولد كيف إذا كانت على شهادة الولد على والده أو الوالد على والده؟ يعني هذه ما فيها تهمة إلا إذا كان في عداوة إذا كان في عداء هو يحدث شيء آخر يعني كالطريقة العامة. أما إذا كان معروفا بالثقة فإن شهادة عليه تكون مقبولة إذا كان ما بينهم عداوة. العادة عندنا أن من رأى رؤيا لا تعجبه يؤمر بإفراد صدقة والهنا الذي يدل على هذا الذي جاء أن الإنسان يعني ينفر عن شماله ثلاثا فيتعوذ بالله من شرها ويتعوذ بالله من الشيطان ويصلي ويعني يضطجع يعني يتحول إلى الجنب الآخر هذه هي الأداب التي جاءت. يقول حفظك الله هل يجوز لي أن أسجل في جوالي آية قرآنية أو أذان أو دعاء بدل نغمات الأجراس؟ ما ينبغي يعني وضع القرآن بهذه الطريقة ولكنه يعني يضع دقات ليس فيها أجراس وليس فيها يعني موسيقى وإنما دقات ما فيها محذور يحصل بها المقصود. رجل من أهل مكة يعمل في عرفة وعمله ينتهي الساعة 12:30 ظهر فهل يجوز له أن يحرم من عرفة بعد انتهاء عمله؟ نعم إذا كان يعني أمره يرجع إلى غيره وأذن له يعني مرجعه فله أن يحرم من عرفة ويعني ويكون وقف بعرفة ويأتي ببقية أعمال الحج. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.